أضغاث أقلام لأدهم شرقاوي، قس بن ساعدة، مراجعة وتدقيق ماجد مقبل، قراءة خلف عبد الرحمن. الإهداء إلى العربي من غير لحن كقصائد الجاهلين، الأخ والصديق والحبيب فهد العودة. أهدي هذا الكتاب، اكتبه على شاهد قبري بخط عريض: هنا يرقد رجل حاول أن يكتب دون أن يكذب. ثم بخط رفيع ذيلوها يكفيه شرف المحاولة. عندما تنتقلون لمنازل جديدة ارموا فتات الخبز في الدرب الموصلة إليها ليستدل عليكم الفرح، أما الحزن فلا تقلقوا بشأنه، إنه كالمتسول يملك خارطة للمدينة. وتسأليني بخبث لما يفشل فنجان القهوة في إبقاء ساهرة، فأجيبك ببلاها: القهوة التي تلمس شفتيك تدخل في غيبوبة. سكان الأبراج ليسوا أقرب للسماء من سكان الأكواخ، فكل ارتفاع ثمنه هبوط ما. أنا لا أطلب كثيرا، فقط فنجان قهوة ليس فيه طعم غيابك، وحقيبة أتذكر أن أحزم فيها أغراضي وأنساك، ومطارا محشوا بغرباء لم يعرفوك يوما ليعزونني. لنترك للآخرين حرية أن لا يعجبهم كل ما نكتب، ونتذكر أننا نحمل قلما لا صوتا. الحياة أقصر من أن يكتب فيها نص طويل. في الحب يتحدث الرجل عن انتصاراته، وتتحدث المرأة عن هزائمها. فالرجل أجبن من أن يقول دمرتني امرأة، والمرأة أدهى من أن تقول دمرت رجلا. إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقك فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه. البعض لا تنقصهم الإمكانيات بل العزيمة. ألا ترى أن الطاولة لها 4 أرجل ولكنها عاجزة عن السير؟ أكثر الكتب مبيعا هي كتب الطبخ وكتب تفسير الأحلام. هذا يعني أننا شعوب طيبة تأكل وتنام. من المهم أن تفكر بنفسك أحيانا، فأديسون الذي أضاء كوكب الأرض عاجز أن يضيء خبره. ليس كل ما يبدو عملا نبيلا هو كذلك فعلا. فالمصور الذي يطلب منك أن تبتسم ليس قلقا بشأن فرحك، كل ما يعنيه هو الصورة فقط. لا أعرف الحكمة من وجود البنج في المستشفيات العربية، فنحن بالأساس شعب مخدر. إنها لفاجعة أن يحدثوك أن الكل في هذا الوطن سواسية كأسنان المشط، ثم تكتشف أن الوطن بالأساس أصلع. الشياطين لا تستطيع ابتكار آثام جديدة، إنها فقط تراقب ما نفعله ثم تمرره للآخرين. الأرض هي أول من فكر بإعادة التصنيع، فقد حولت البشر التافهين إلى نفط. أنا لا ألومك على أي ألم سببته لي، وحدهم الأعداء يتقاتلون بشرف، ونحن كنا مجرد حبيبين. النمو لا يحتاج إلى مهارة، بيت القصيد يكمن في النضج. تسأليني لما تركت قلبك على جدار غرفتي، فأجيبك: أنا كجحا أحتاج إلى مسمار لأعود. كان من الطبيعي أن نضيع، فقد أنفقنا وقتا طويلا في اختيار الأحذية ونسينا أن نختار الطريق. يبقى الرجل بلا نقطة ضعف حتى يحب، وتبقى المرأة بلا نقطة ضعف حتى تكره. قال لابنه: سبق وأخبرتك أن أجدادنا ملكوا الدنيا. أظن أن الوقت قد حان لأخبرك أن البيت الذي نسكن فيه مستأجر. كيف نبقى أصدقاء وأنت كالمنشار إن لم يأكل لحم الشجر؟ شعر أنه عاطل عن العمل. أتعرف ما هي الجاذبية يا نيوتن؟ أنا أخبرك. شيخ في 80 يتكئ على عكازه ويتجه صوب الصوت: الصلاة خير من النوم. لا تصدق رجلا يتكلم عن نفسه ولا امرأة تتكلم عن الأخريات. الناس كالكلمات، يحبون حروف العطف أكثر مما يحبون حروف الجر. رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر، إلا أنه يبقى مالحا، فلا ترهق نفسك، البعض لا يتغيرون مهما حاولت. منذ القدم ونحن تجار كلام، حتى السعاليك الذين خرجوا على القبيلة ما أرادوا إلا أن يطالبوا بحقهم في الكلام. الأدمغة القابلة للغسيل هي أدمغة لم تكن متسخة أصلا. على ثيابه رائحة امرأة رخيصة، وفي فمه طعم امرأة أرخص، وفي ذاكرته امرأة واحدة، هي تلك التي قالت له يوما: الشرف أغلى من المال. أنا أؤمن أننا ننتج من الدموع أكثر مما ننتج من النفط، فأكثر الذين أعرفهم لا ينامون قبل أن يتناولوا جرعتهم اليومية من البكاء. أول خطأ يرتكبه الإنسان هو أن يؤمن أنه أسمى من أن يرتكب الأخطاء. حين رمى نفسه في النار لينقذها قالت له: أتريد أن تثبت لي أنك مجنون؟ قال: لا، أردت فقط أن أخبرك أني أحبك حتى الاشتعال. إننا مولعون بقراءة التاريخ، هكذا نحن نحب قراءة الأشياء التي لم نشترك في كتابتها. في هذا العالم المتخم بالأعداء، إنه لمن الرفاهية أن تضع رأسك على وسادتك وليس لك إلا عدو واحد. المرأة تتأذى من الرجل الذي يعاملها كبائعة هوى، وتتأذى من الرجل الذي يعاملها كقديسة. ببساطة هي مزيج من الاثنين معا. ما دام أن إكرام الميت دفنه، لما لم يشيعون بعد؟ الشهادة الوحيدة التي لا تحتاج لكفاءة هي شهادة الوفاة. الذين صافحوني بحرارة يوم دخلت القفص الذهبي، لم أجد أحدا منهم يعزيني يوم ذهب الذهب وبقي القفص. في هذا الوطن يأتي الفرح على استحياء كعذراء، ويأتي الحزن سافرا كفاجرة. في دور العجزة نرى ما فعله الأبناء بأهاليهم، وخارجها نرى ما فعله الأهل بأبنائهم. باختصار، الحياة عقوق متبادل. العطاء الحقيقي يأتي من القلب لا من الجيب. حتى المتسول يفرح بالابتسامة كما يفرح بالدرهم. حين توقف قلبه قالوا مات، وما علموا أنه مات قبل هذا بكثير، فقد كان جنازة تمشي على قدمين. الفرق أنه كان يحمل نفسه، واليوم حملوه. إذا عيرك الناس ببطئك، فاخبرهم أنك تعرف إلى أين تسير. هذا ما قالته السلحفات لابنها وهي تحضره للحياة. أول خطوة لإيقافهم عن التصرف كسادة هي التوقف عن التصرف كعبيد. الحكمة الوحيدة لوجود كل هؤلاء حولي هي أن أعرف لأي مدى أنا وحيد. شيئان لا تصدقهما أبدا: دموع النساء وقلوب الرجال. وشيئان لا تكذبهما أبدا: دموع الرجال وقلوب النساء. إذا فشلت في تحقيق مبادئك، فغير أساليبك لا مبادئك. فالأشجار تغير أوراقها لا جذورها. إن أصغر قارب يعرف عن البحر أكثر مما يعرف أكبر ميناء. كان يجب أن أبتر قلبي لأمنعك من الانتشار بي، ولكني راهنت على قدرتي في احتوائك هناك وفشلت، وها هي النتيجة، صرت أنا أنت. هذا أذان الفجر يا الله، هذا هو النبض الوحيد المتبقي في جسد هذا الكون المريض. يقولون الباب الذي يأتي منه الريح أغلق واستريح، كيف أشرح لهم أني لا أقوى على إغلاق باب دخلت منه الريح مرة تحمل رائحتك؟ الصبار نبات صريح، يظهر شوكه كله ليحرس طيبته من الداخل، بعكسنا تماما، نظهر طيبتنا والشوك في الداخل. هل علي أن أقف بباب المسجد وأمد قلبي للناس لتعرفي أني فقير بدونك؟ اعترافي بأني أحبك هو اعتراف باطل، فقد كنت وقتها تنظرين إلي. هذا بالضبط ما يسمونه اعتراف تحت التعذيب. حين نكتب عن أحزاننا فهذا اعتراف ضمني أنها لم تعد أحزانا. صدقوني، لا يوجد حزن قابل للذوبان بنقطة حبر. إن الله علم آدم الأسماء كلها، وآدم علم أبناءه، وأنا الولد العاق الذي لم يحفظ إلا اسمك. أليس من المجحف أن نربي أولادنا ليكونوا كالآخرين ثم نعاقبهم لارتكابهم أخطاء قديمة؟ في الحروب يخسر الجميع باستثناء بائعي الأكفان والأرامل. الطفل الذي شرق بحليب أمه ومات عرف مبكرا أن بإمكان الموت أن يستغني عن الأعداء. وحين تخرجين يا أمي تحت المطر أسمع الماء يقول للماء: الآن بطل التيمم. أنا أكره أنصاف الحلول في كل شيء، لهذا أجدني أحب أعدائي أكثر مما أحب أنصاف أصدقائي. قال لي لما نفذ منه التبغ: الغبي يتزوج امرأة فاتنة، والطبيعي يتزوج امرأة عادية. قلت له: وما يفعل الأذكياء يا جدي؟ قال: ليتسع صدرك لسر جدك، ولتحمه من بطش جدتك، فإذا مت بلغ عني، الأذكياء لا يتزوجون. إلى صديق القديم: خفف عنك نشوة النصر، فقد تبين لي أن قلبي كسفينة نوح يحمل البشر والبهائم. أجدني دوما مشدودا إليك. أتراهم يا أمي نسوا أن يقطعوا بيني وبينك الحبل السري؟ في الصباح كانوا يعلموننا أن البرازيل تزرع من القهوة ما يكفي هذا العالم ليبقى مستيقظا لسنوات، وفي المساء كانوا يخبروننا أن التجوال ممنوع وأن المواطن الصالح ينام باكرا. الذي أضاع راحلته قديما تندر علينا وقلنا: عاد بخفي حنين، ويلنا من الأجيال القادمة، أضعنا القدس وبغداد وعدنا حفاة. الذين يظنون أن كل شيء قابل للشراء يؤمنون أن الحب رخيص، ببساطة لأن الفقراء بإمكانهم أن يحبوا أيضا. الحب الحقيقي هو ذاك الذي تحمله كالوشم في قلبك طول العمر، تماما كما تحمل أثر طعم الجدري على كتفك. حين يقول لك أحدهم: قلبي مهجور، فلا تكن أحمقا وتعزيه، فلقد أراد أن يقول لك بطريقة أخرى: اجعله مأهولا بك. أنت كيوم ولادتي تاريخ لا يمكنني الرجوع قبله. السوق الأشهر في تاريخ العرب هو سوق عكاظ. هذا يثبت بالدليل القاطع أننا منذ القدم تجار كلام. الحب شعور أسمى من أن يختصر في علاقة تجمع رجلا وامرأة. لا تصادق من رمى صديقا له بسهم، فإنه لا محالة مصوب قوسه نحوك. في اللغة أسماء ممنوعة من الصرف، وفي القلب وجوه ممنوعة من النسيان. أيصح صوم الماء يا أمي، وفي كل وضوء أراه يشرب منك. للذين يقدسون المظاهر، تذكروا أن أصغر عصفور يستطيع أن يطير أعلى من أكبر نعامة. ما الفائدة إن كنت كالمطرقة لا تؤدي عملها إلا حين تدوس رأس مسمار أو إنسان؟ الذين نرفض أن ننزل لمستواهم لا يعرفون أن ثمة فرق شاسع بين التكبر والترفع. الترفع شيء يشبه نصيحة أهلنا لنا ونحن صغار: إياكم وأولاد الشوارع. لأن السنبلة لا تتذمر من قسوة المنجل، يظنها الغبي تستمتع بما يفعل، يظنها الغبي تستمتع بما يفعل. لو فكر للحظة لعرف أن البعض يعضون على جراحهم لا ضعفا بل لتستمر الحياة. القراءة تصنع مثقفا، ولكنها لا تصنع كاتبا. أكثر من أساء لي هو أنا، ولكني متسامح جدا معي ومتفهم حين يتعلق الأمر بي. ولو كنت حياديا ما مشيت خطوة معي ولا قلت لي إليك عني. سأرتديك هذا العيد أيضا، فأنا لا أبدو أنيقا إلا بك. الليبرالي العربي تختار له أمه زوجته، وأبوه أسماء أولاده، وحماته أين يسكن، وزوجته كيف يعيش، ثم يقول لك: أنا ليبرالي لأني أعشق الحرية. البعض لا يتقدمون مهما حاولت الارتقاء بهم، فأكاديميات الطيران مجتمعة لا تستطيع تعليم سلحفات واحدة الطيران. الأسرار بنادق نستودعها عند الآخرين ليصطادون بها عندما نصبح بنظرهم طرائد. الغرور هو أن تعتقد أن كل ما يحدث له علاقة بك. أعرف مغرورا ما زال يعتقد أن سبب وراء جنون البقر أنه قرر أن يصبح نباتيا فجأة. قديما كان للقبيلة شاعر وألف فارس، واليوم صار لها ألف شاعر وفارس. طبعا تعرفون ما حل بشرف القبيلة. ما من مصيبة إلا ولها جانب مشرق. العانس مثلا لن تتحمل وزر تحطيم حياة رجل. مجنون هذا العالم، رجاله يخافون الصلع ونساؤه يخافن الشعر الزائد. تبا لك من بين الأوطان، لا وطنا عرفت أن تكون ولا منفى. في اليوم العالمي لمحو الأمية أحب أن أؤكد أن مشكلتنا تكمن في جهل المتعلمين لا في أمية الأميين. أماه، إن الصبي الذي كان يطرق باب غرفتك ويقول: مخيف هذا الليل، فتحضنيه، قد كبر ويريد أن يطرق باب غرفتك ويقول: مخيف هو الحنين. خطيئة الأمهات الوحيدة أنهن يفطمن أفواهنا عنهن ولا يفطمن قلوبنا. لست أطلب كثيرا، فقط فنجان قهوة مر، فغيبي عن خاطري 5 دقائق يا حلوة. مشكلتنا أننا نجعل من تجاربنا الفاشلة نظريات للحياة. طلاق زوجين يعني فشل زوجين لا فشل الزواج. فراق صديقين يعني فشل صديقين لا فشل صداقة. كان العربيان قديما إذا ترافقا في سفر قال أحدهما للآخر: أتحملني أم أحملك؟ أي أتحدثني أم أحدثك؟ مبكرين عرفنا أن الكلام مطية. المنظرون كالمطارات يوصلون الآخرين إلى سلم الطائرة، ولكنهم أجبن من أن يطيروا. الأمة التي لا تبحث عن أحلامها إلا في كتاب ابن سيرين، أمة ما زالت نائمة من حيث لا تدري. الحرب بين الحق والباطل هي ذاتها في كل عصر، ولكن الجنود يتغيرون. الأحبة كرصاص قناص محترف، يخترقون القفص الصدري ويستقرون في القلب. مساكين علماء هذا الكوكب، يظنون أن الضوء أسرع ما في الكون، ولا يعلمون أن الدعاء يجتاز المسافة بين الأرض والسماء في أقل من ثانية. الذين يتصنعون الفرح يتألمون أكثر مما لو تصالحوا مع أحزانهم. أحتاج لعمليتي تجميل، شفط نواياي السيئة وشد إيمان المترهل. النمل العامل يجمع الحب بلا تذمر، لأنه يعرف أن الملكة فرد في الخلية وليست الخلية. الكثير من مشاكلنا لا يحتاج لعضلات بل لعقل. فالريح مهما كانت عاتية لا تستطيع انتزاع الرغيف من يد طفل جائع، ولكن النوم يفعل هذا بسهولة ويسر. في عيد ميلادك سأهديك عيني لتنظري في المرآة وتعرفي كم أنت جميلة بنظري. وحين علمت أن الورق يأتي من الخشب، صرت أرى الشجرة دفتراً، والغابة مكتبة، والحطاب عاملاً في مطبعة. نحن أمة مغرمة بالاتباع في كل شيء، وحين يتعلق الأمر بالدين نبتدع. أمّا، أغار من سبحتك تداعبها أصابعك، من سجادة صلاتك تقبل جبهتك، من الصباح تتغزلين به. ما أجمل الصبح، أصبحنا وأصبح الملك لله. في هذا العالم الافتراضي من الجيد أن تثبت للآخرين أنك جيد، ولكن الأجود أن تثبت للذين يعيشون في عالمك الحقيقي أنك حقا جيد. أخطر الناس على أي فكرة هم أولئك الذين يقفون على الحياد بين أنصارها وأعدائها. أستعتبرينني شريرا إذا أخبرتك أني حين أكون معك أتمنى أن تصاب عقارب الساعة بالشلل؟ علمتني أسماك السلمون أن صاحب القضية عليه أن يسبح عكس التيار. إن المجتمع الفاسد إذا لم يجد للمصلحين تهمة عيرهم بأجمل ما فيهم. ألم يقل قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون؟ لا نحتاج لعقدة حاجبيك لنعرف أن الدنيا معقدة. الجزاء من جنس العمل، فالسمكة التي أحسنت الظن بطعم الصياد صارت طعاما للعشاء. أتعلمين كم هو قاس أن أكتشف أني مخترق من الداخل وأن قلبي يعمل جاسوسا عندك؟ الوقاحة أن تكون يد الفأس التي تقطع هذه الشجرة مقتطعة من الشجرة المجاورة، العقوق أن تكون مقتطعة من ذات الشجرة. ليس موحشا دوما أن تضع يدك على صدرك ولا تجد في قلبك أحدا. كل رجل سيحبك بعدي سيبحث فيك عني، وكل امرأة سأحبها بعدك ستبحث فيني عنك. فقد تذكرنا أن نفترق ونسينا أن نحسم الحقائب. الذي يكثر الحديث عن المتشددين يحاول بطريقة أخرى أن يقول لك أنه مايع. البعض كزجاجة العطر، نقترب منهم لنبدو بهم أجمل، والبعض نتحاشاهم لأن فيهم قسوة المناجل على سيقان السنابل وجشع المناشير على أجساد الأخشاب. مشكلتي مع هذا العالم أني لا أقول إلا ما أريد، وهو لا يريد أن يسمع إلا ما يريد. ما أعظم التراب، ندوسه بقسوة كل الوقت، ثم في نهاية المطاف يحضننا بحنان كما تحضن أم ابنها العاق. تغريدات الفنانين تؤكد ورعهم وخشيتهم لله، وتغريدات الحكام تؤكد عدلهم، وتغريدات الرعية تؤكد استقامتهم، وهذا كله يؤكد أننا ضحية مؤامرة خارجية. كل هروب يلزمه بضرورة جبان، وحده الهروب إلى الله حرفة الشجعان. الطعنة من الخلف مؤلمة جدا، غير أننا لا نعرف ما المؤلم بالضبط، طعم الطعنة أم طعم الغدر. لو كان للحب دستور يحتكم إليه المحبون لكانت المادة الأولى فيه إن كنا لا نستطيع التحكم بقلوبنا، فمن العار أن لا نستطيع التحكم بتصرفاتنا. العصفور في القفص بمأمن من بنادق الصيادين، ولكنه يتوق للحرية لأنه يعرف أن الموت بطلقة على غصن شجرة أجمل من الذل اليومي في قفص. إن العصافير إذا احتفظت بألسنتها داخل مناقيرها فلن يستدل عليها الصيادون، ولكن بربكم أعصفور حر هذا الذي يقضي عمره بلا تغريد؟ الفرق بيننا وبين الصحابة أنهم كانوا يبحثون في النص عما يمكن فعله، ونحن نبحث فيه عما يمكن تأجيله. ليس يأسا، ولكن من الحكمة أن تعرف أن البعض لا يتغيرون. انظر حولك، هل استطاع أحد قبلك أن يقنع الكلاب أن تكف عن النباح؟ من أحب يستحيل أن يؤذي، هذا ما قالته الشجرة للحطاب بعد أن اجتث أختها وجلس في فيئها وقال: كم أحب الشجر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا تعني أبدا أن تجعل من نفسك دمية يتعلم الناس عليها الرماية. لا تحاكم الآخرين منطلقا من رغباتك فتصبح كالأرنب الذي يرى أن الأسد حيوان غبي لمجرد أنه لا يأكل الجزر. صباح الخير يا أمي، صباح العيد على بابك كمتسور يسأل كعكة، كيتيم يشتهي من يدك مسحة، كمشتاق يشتهي منك ضمة، كعاشق مثلي يشتهي منك قبلة. تقول وكالات الأنباء: 100 شخص سقطوا في سوريا اليوم. هؤلاء ارتفعوا، نحن الذين نسقط كل يوم يا أغبياء. نحن مدينون للغرباء لأنهم يمنحون فرصة أن نكون على طبيعتنا، فالذين نحبهم أو نكرههم يغيرون طبائعنا، فإما يجعلون أرق مما نحن عليه أو أغلظ. بعض الوسائد محظوظة كالتي تضعين عليها رأسك الآن. ما أجمل أن تكون وزارة أشغال تشق الطرق المغلقة بينك وبين الآخرين، وتبني جسور ثقة، وتردم حفر الشك، وتزيل عوائق الكراهية والبغض. السلحفات تحمل بيتها على ظهرها طول العمر خشية أن تكون ضيفا ثقيلا على أحد ولو لليلة. لدينا غرام بكل ما هو كلام، ولو كانت البشرية جسدا لكنا فيها اللسان. أولادي جعلوني أعرف أن دمع أمي علي لم يكن دلع نساء، وأن قسوة أبي معي لم تكن خشونة رجال. منافق هو الحب، كم وجها لديه. إن كان لك حاجة عند الكلب فقل له يا سيدي. مثل هذه الأمثال هي التي جعلتنا حفنة متملقين، وجعل الكلاب يصدقون أنهم سادة. لتصعد مع المرأة يجب أن تملك صبر أيوب وعمى يعقوب، ولتسعدها يجب أن تملك حكمة لقمان ومال قارون. الحب كالمطر، بعضنا حبه مطر استوائي لا يتوقف، وبعضنا حبه مطر صحراوي لا يأتي إلا بطلوع الروح، وبعضنا حبه مطر مداري مجنون يصحو شتاء ويمطر صيفا. ازدواجية، التسامح هو الطريقة التي يجب أن يتعامل بها الآخرون مع أخطائنا، والانتقام هو الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع أخطاء الآخرين. المرونة اليوم هي فن الوقوف مع الحيط الواقف. ليعرفوا كم يعيش الإنسان بلا طعام، جاءوا بعربي وأغلقوا فمه، وفي اليوم التالي وجدوه ميتا من قلة الكلام. الابتسامة الساحرة لا تحتاج لأسنان بيضاء بل لقلب أبيض، فأجمل ابتسامة هي ابتسامة الأطفال، لأنهم لا يملكون أسنانا ليأكلوا لحمك ثم يبتسمون لك. أريد وطنا أربي فيه أولادي على المطالبة بحقوقهم دون أن يتهمني بتشكيل خلية إرهابية. إن للحكومة هدفا نبيلا في كل ما تفعله بنا، إنها تدربنا على سكرات الموت. لا أعرف كيف كان السحابة، أعرف أن ابن سلول كان ينهض لصلاة الفجر دون منبه، هذا حال من تظاهر أنه منهم، فكيف كانوا هم؟ ناقصة العقل لها في الشدائد عقل ألف رجل، والتي كيدها عظيم إن وجدت رجلا مناسبا صار لديها قلب عظيم. أيوجد فينا رجل له عقل أو قلب أمنا خديجة؟ عققنا أولادنا حين أحضرناهم لدنيا كهذه، فلنربهم جيدا ولا نمارس العقوق معهم مرتين. قديما كان الشرف عندنا مرتبطا بالسيوف في ساحة المعركة، اليوم صار مرتبطا بأقدام اللاعبين في ملعب كرة القدم. لا تستغربوا من الذين يدافعون عن الأنظمة، العصافير التي تولد في الأقفاص تحسب السجان ربا والقفص وطنا. الأمة المتحضرة هي التي تكشف العقل وتغطي العورة، لا التي تغطي العقل وتكشف العورة. وحده هذا المتسول لا يخجل من انتعال ذات الحذاء المهترئ كل صباح، فهو يعلم جيدا أن في هذا العالم أشخاص كثر بلا أقدام. لما كبر قال لأمه: لما لم تنجبي لي أخا أتكئ عليه حين أتعب؟ قالت له: لقد حان الوقت لأخبرك بما فعل قابيل. قالت له وهي تهم بالرحيل: أوصني. قال: تقوى الله وألا تمشي تحت المطر، فالسكر يذوب في الماء. في دائرة الهجرة سألوني: أأنت الذي تبحث عن جواز سفر؟ قلت لهم: لا، أنا الذي أبحث عن وطن. علموا أولادكم التاريخ، ولكن احذروا أن تجعلوهم يعيشون فيه، لا أحد يرغب أن يعيش في متحف مهما كان جميلا. الذين يحاولون أن يتخلصوا من أرقهم بشراء وسائد جديدة سيكتشفون صباحا أن الوسائد لا تكفي لإبرام صفقة نوم. الذين يحبون الشاي حلوا يضيفون إليه سكرا، أما أنا فأقول لك: حركيه بإصبعك،